الدكاترة دول مساكين والله من اللي بيشوفوه من بعض العيانين. العيان من دول يبقى ماسك رجله ويقول اه يا بطنك. مالها بطنك؟ يقول الجزمة ضيقة عليها. واللي منهم يبقى مش عيان وجاي عشان يمتحن الدكتور. ومنهم اللي يجي العيادة بس عشان يصوت ويقول اه وتنه ماشي، لأنه مسكين مش عارف يقولها في البيت عشان حماته هناك. عيانين يجننوا. أنا أعرف أخصائي نفساني فاتح عيادة نفسية، أول ما فتحها ربنا رزق واحد مجنون قعد يعالج فيه شهر. بعد الشهر ده الأخصائي راح السرايا والعيان فتح عيادة. وبتحصل بقى من العيانين مواقف حرجة كتير، منها الموقف الحرج ده تأليف عبد المنعم عوف مع حامد عبد الرازق ومع عمر عفيف. العيان اللي بعده يا مصطفى. يا واد يا مصطفى. انت يا واد يا مصطفى خد. في واحد تعبنا قوي بره دكتور والله العظيم. ثلاثة والله العظيم. ايه ده؟ ماله؟ عمال بيربص بيها وانا بحكي له والله العظيم. انت بتقول ايه؟ عمال بيربص بيها والله العظيم وموقف. بتقول ايه؟ عمال بيربص بيها والله العظيم وموقف لحد على رجليه. وانا اعمل له ايه؟ انا بقول لحضرتك تدخله الاول ويخلص منه بقى والله العظيم. طب هات هات وانا هعرف الجمه. هات. الحقني الحقني الحقني يا دكتور الحقني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الحقني. عندك ايه؟ عندي حاجات يا دكتور. حاجات يعني ايه؟ يعني محتاجات. محتاجات؟ لا مش عاوزين النهارده. يعني انت عرفت عندي ايه؟ طبعا عرفت. عندك محتاجات يعني عندك شرابات، فانيلات، حجر ولاعة، شريط ولاعة، في يمكة ولاعة. لا لا لا مش عايزين. ما يلزمنيش. ايه ده؟ هو انا انت عندك ايه؟ عندك ايه؟ رجليك بتنقع على ايديك؟ لا. ايديك بتنقع على رجليك؟ فوق. سلسلة ظهرك مصدية؟ فوق. عينيك ما بتسمعش؟ ايه ده؟ قصدي يعني ودانك ما بتشوفش؟ لا. قول عندك ايه وخلصني. الله، ما هو انت مش مديني فرصة. انا عندي عندي حالة غريبة جدا. ايه؟ بتمشي وانت نايم؟ لا. بتنام وانت ماشي؟ لا. بتنام وانت نايم؟ لا. يا استاذ انا عديت لك كل الامراض اللي عندي بقى. ايوه بس انا حالتي غريبة جدا. يعني عندك ايه؟ يا دكتور بصراحة انا انت أنا ايه؟ انت ايه؟ انا بلعت. بلعت ايه؟ بلعت حصان. نعم بقى حضرتك بلعت حصان؟ بلعت حصان. مش قلت لك دي حاجه غريبه؟ لا ابدا ولا غريبه ولا حاجه، فات عليا كتير منها قوي. ها وبلعت الحصان لوحده كده ولا بالعربيه؟ عربيه؟ لا بلعته سك. طب تسمح بقى تقول لي بلعت الحصان ازاي؟ زي الناس. انت كمان بتبلع ناس؟ لا يا دكتور لا. اصل انا مره ماشي في الشارع وكان بقي حافي. أم دخل فيه حصان. يا ناس انا هتجنن. اتفضل بقى سيادتك وكفايه عطره. يا دكتور. اتفضل سيادتك. اتفضل سيادتك يا اخي. انت عايز ايه؟ ارجوك يا دكتور ارجوك طلعلي الحصان اللي بطني حالا. يا نهار اسود، له لسه ببطنك لغايه دلوقتي؟ امال انا جاي لك ليه يا دكتور؟ وايش عرفني بقى انه لسه جوه؟ انا عرفت يا دكتور ودي تفوت عليا. ده انا كل ما اكل اكله بطني ترفصها. لا يا شيخ. وبحس دايما كده بكرباك في معدتي. لا ده مفيش منه فايدة ابدا. طب اسمع امشي على الدواء ده. ايه هو؟ اكتب قدح فول كل ثلاث مشاوير. لكن يا دكتور. وكل اربعة في الطوالي. بس وحقنة برسيم في العضل يوميا بعد الرفس. وخلاص؟ واتفضل اخرج بقى من هنا وبلاش دوشة. يا دكتور ارجوك تعمل لي عملية حالا. الحصان عمال ينهى في معدتي. ابعد عني بقى لحسن بالله العظيم. اجيب لك انا هدفع لك 200 جنيه في العمليه. اجيب لك شاي ولا قهوه؟ ولا حاجه، بس طلع لي الحصان ده. 200 جنيه اعمل له ايه ده؟ انا عندي فكره. يا مصطفى اتفضل بقى حضرتك بقى في اوضه العمليات. اتفضل انت في سيادتك. متشكر. اوضه العمليات. يا واد يا مصطفى. افندم يا دكتور. الراجل ده باين عليه مجنون. باين والله العظيم باين. ومخه مدوش والله العظيم مدوش. وعليته تعبانة بانة والله العظيم بانة. وعنده قرشين شين والله العظيم شين. وعاوز يفقدهم ايدهم والله العظيم ايدهم. الله انت عارف الحكاية بقى من اولها. ولها والله العظيم ولها والله العظيم ثلاثة والله العظيم. والجدع ده الظهر مش هيسرقها غير لما ريحه. ناخد. مش هيسرقها غير لما ناخد فلوس منه. يالا ناخد والله العظيم. طيب. ناخد. طب اسمع بقى